الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا بالأمس في أن المرأة لو علمت أنه إما الثلاثة الأولى حيض وإما الثلاثة الثانية حيض، هذا قلنا علم في الأطراف التدريجية، هل يكون منجزا أو لا يكون منجزا؟ قلنا التقريب الأول لعدم المنجزية ماذا كان؟ قال أذكر حتى الرد في هذا اليوم، الرد الرد التقريبات الأمسية. التقريب الأول شنو كان؟ أنه في باب التدريجيات علم بالتكليف بجامع التكليف الفعلي، بالتكليف الفعلي، هاي كلمة الفعلي لا تنسى، كلمة الفعلي لا تنسى، ما موجود، لأنه إن كان الحيض هو هذه الثلاثة الأولى فتكليف فعلي موجود بحرمة دخولي في المسجد، فعلا موجود هذه الحرمة. وإذا الحيض كان الثلاثة الثانية فحرمة فعلية ما موجودة، وشرط تنجيز العلم الإجمالي وجود علمي بالتكليف الفعلي، وهنا لا يوجد عندي علم بالتكليف الفعلي، علم بالتكليف اكو لكن الفعلي ما موجود. والجواب عليكم السلام ورحمة الله، والجواب ان يقال جواب هذا التقريب، يقول قدس سره، ما هو المقصود من كلمة الفعلي؟ الفعلي تكليف فعلي، يلزم العلم بالتكليف الفعلي، اي فعلي بالله فسر لي اياه، هذا كلمة الفعلي هي كأنما صارت منشأ للاشتباه والتوهم. انت حضرة جنابك شو تفسر الفعلي؟ انت صاحب التقريب، فسرت التكليف الفعلي بمعنى وجود التكليف الان وفي هذا الان، هكذا فسرت التكليف الفعلي، فعلي بهذا المعنى يعني موجود في هذا الان والان. اذا فسرنا الفعل بهذا التفسير كلام الصحيح، تقريبا صحيح، حيث اني لا اعلم بالتكليف الفعلي، يعني الفعلي يعني بكونه في هذا الان، لا اعلم بوجود التكليف في هذا الان، وصدق لا اعلم بوجود التكليف في هذا الان، فعلي بمعنى في هذا الان ولا اعلم به، اذ لعله ماذا الحيض هو الثلاثة البعدية، فإذا الثلاثة البعدية إذا لا علم بالتكليف الآن، لكن نحن نقول هذا التفسير باطل، متى؟ بعد يوم أو بعد يومين، هذا أيضا يكفي. فكما اني لو علمت بثبوت تكليفين كلاهما موجود الان، يو هذا موجود الان يو هذا موجود الان، كما ان هذا منجز لان الله عز وجل له مولوية وهو مولى لي، وتجد اطاعته بلحاظ هذه التكاليف الموجودة الآن، كذلك الله مولى لي بلحاظنا التكاليف التي موجودة الآن أو تأتي فيما بعد. فالخلاصة ليس المقصود من الفعلية هذا المعنى، يعني أن التكليف موجود الآن، لا، ولو كان التكليف ماذا موجود في عمود الزمان، في عمود الزمان يعني شنو؟ يعني إما موجود الآن أو موجود بعد شهر 3 أيام، بعد شهر 10 أيام، هذا في عمود يعني على امتداد الزمان. أدري لو الآن موجود لا موجود على امتداد الزمان فيما بعد، هذا أيضا يكون ماذا كافيا. والله عز وجل مولى لأحد التكاليف الموجودة الآن أو التكاليف التي موجودة ماذا فيما بعد. إذن فمتى لا يكون التكليف فعليا؟ لا بد تسألني هذا السؤال. إذن فمتى لا يكون التكليف فعليا؟ قلت ذكروا كلمة الفعلية للاحتراز بها، أما إذا كان أحد جزئي موضوع الحرمة موضوع الحكم موجود، والجزء الثاني ليس بموجود، اذا كان موضوع الحكم مركب من جزئين مثل ما حرمة شرب الخمر موضوع ماذا ان يكون انسان بالغ عاقل، وبعد موضوع ماذا هل لا يكون الانسان مضطر؟ يعني اذا كان انسان مضطر يعني يجوز شرب الخمر، فموضوع الحرمة مركب من جزئين. اذا اصل كلا الجزئين يعني بالغ عاقل وكان غير مضطر يقال الحرمة فعلية، واذا احد الجزئين موجود والثاني غير موجود يعني بالغ عاقل ولكن كان مضطر هذا يقال الحرمة غير موجودة غير فعلية الحصول. فقيد الفعلية ذكر للاحتراز به عمن؟ اما اذا كان احد الجزئين موجود والجزء الثاني غير موجود ولم يحترز به، اما اذا كان ماذا الحرمة تحصل فيما بعد 3 أيام بكلمة الفعلية لم يحترز عن ذلك، وإنما احترز أما إذا كان أحد جزء أي موضوع الحرمة غير موجود. فالخلاصة أكرر بعد حتى أطبق العبارة، التقريب الأول التقريب الأول كان يقول بأن العلم الإجمالي في التدريجيات لا يكون منجسا، من باب أنه المرأة لا يحصل لها علم بالتكليف الفعلي، إذ لعل الحيض هو الثلاثة البعدية، فإذا التكليف الفعلي ما موجود. نحن في مقام الرد نقول أنت فهمت من كلمة الفعلية ماذا؟ كون التكليف موجودا الآن، فتفهم اسم الكلمة الفعلية. يعني بعبارة أخرى كلا التكليفين لابد موجود ماذا؟ إما هالتكليف ثابت وإذا ثابت يكون الآن ثابت، أو ذاك التكليف ثابت وإذا كان ثابت لابد الآن ثابت. أنت هتفهم اسم الكلمة الفعلية، ونحن نقول هذا باطل. يكفي بأن يكون التكليف ثابت ولو في عمود الزمان، هذا هم تكليف فعلي. المرأة إذا علمت أنه إما الآن يجب عليها عدم دخول المسجد، وإما بعد عدة أيام تكون حائض ويجب عليها الاجتناب عن المسجد، بالتالي هذا نقول له تثنيف فعلي ايضا، لكن فعلي على امتداد الزمان، تعلم بان اما الان موجود ام فيما بعد، هذا هم تثنيف فعلي. اذا كلمة الفعلي احترزنا بها عن من؟ اما اذا فرض انه احد جزئي موضوع قرب لن يكن موجودا، هذا نقول له غير فعلي. اما اذا افترض على ان الحرم ماذا؟ اما موجود الان او موجود ماذا فيما بعد، هذا ايضا يشمله التثنيف الفعلي، ونقول المرأة تعلم بتثنيف فعلي متوجه لها. لو الان اكو عليها تثنيف فعلي، لو بعد كم يوم اكو عليها تثنيف فعلي، هذا صادق. وقلت بانه لا فرق بان يكون كلا التثنيفين الان موجود وبين ان يكون وهكذا، اما الان موجود واما بعد كم يوم موجود. في كليها الله مولى بالنسبة، في كلتا الصورتين الله مولى ويجب ان يطاع في كلتا الصورتين. كما اذا كانت المرأة تعلم بانه اما يحرم عليها الان هذا او يحرم عليها الان ذاته، كما هذا العلم الاجمالي منجز والله له مولوية وتجب اطاعته، كذلك لو علمت المرأة اما اما الان يحرم عليها دخول المسجد واما يحرم عليها بعد كم يوم، الله عز وجل مولى بالنسبة الى هذا التكليف لو كان الان موجود، وبالنسبة الى التكليف بعد لو كان ماذا موجود. فالخلاصة اذا المرأة لو علمت اما الان حائض او بعد كم يوم يصدق انها تعلم بتكليف فعلي متوجه اليها، لكن هذا التكليف الفعلي متوجه اليها متى؟ اما الان واما متوجه اليها ماذا؟ بعد كم يوم. يعني تعلم بتكليف فعلي موجود في عمود الزمان، هذا يصدق انه تكليف فعلي. فاحترزنا بكلمة الفعلي، اما اذا فرض انه ماذا؟ ان المرأة كانت مضطرة لدخول المسجد، مضطرة، الحرمة انما تثبت بجزئين، ان تكون حائض وان لا تكون مضطرة. فلو فرض المرأة كانت مضطرة الى دخول المسجد لسبب من الاسباب، هنا يقال الحرمة ليست فعلية، هنا يقال لا تعلم بالتكليف فعلي ولو في عمود الزمان لا تعلم به بفرض وجود الاضطرار. اما اذا فرض اضطرار ما موجود، جميع اجزاء الموضوع موجودة، فاذا التكليف فعلي غاية الامر في عمود الزمان، فاعلم بتكليف فعلي اما الان واما ماذا فيما بعد، هذا يكون حينئذ ماذا؟ منجز. فضبط العبارة. يعني شو المقصود؟ انه مو المدار هنا على العرف، اما العرف نرجع له اذا كان لفظ رواية وكذا نرجع له. دائما يكون مكلفا بتكليف الى بتكليف الفعلي، لا اقول اذا اكو اضطرار كان يحتمل الاضطرار عدم القدرة، موانع التكليف الاخرى اللي موجودة، ففي مثل هذه الحالة ماذا؟ لا يعلم بالتكليف، فمو دائما يعلم. اما الركن الاول فلان المقصود بالفعلية، لما نقول يلزم علم بالتكليف الفعلي، المقصود من الفعلية في قولنا العلم الاجمالي بالتكليف الفعلي، قلنا يلزم العلم الاجمالي بالتكليف الفعلي، المقصود بالفعلية ليس وجود التكليف في هذا الان، وانت بسطت فعلي بمعنى في هذا الان، بل شنو المقصود؟ بل المقصود وجود فعل في عمود الزمان، يعني الى وجود فعلي في عمود الزمان، تمتدار الزمان اما الان اما فيما بعد، الى وجود فعلي مو مقصود فعلي يعني الا الان. هل يكون مؤثر؟ مو مؤثر عندما يقال فعلي مثل كذا، صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح، لكن المقصود هنا مو مدار ماذا؟ اريد انتشر الرواية مو اذا روايه وارده فيها هذا كلام صحيح، لان الروايه يرجع في فهم معاني الفاظها علما. هنا احنا قاعد نعطي هذا الجامع، نعطي هذا الركن الاول، هذا جعل من قبل علماء، احنا قاعد نجعل، فلما نجعل احنا ركن لتنجيز العلم اجمالي، نجعل طبيعي ركن بعقلنا، بواسطه في عقلنا، بحكم عقلنا. فالعقل يحكم بماذا؟ انه الفعليه التي تضر يا فعليه، ما اذا كان احد الجزئين موجود. اما اذا كلا الجزئين موجود، لكن كلا الجزئين موجود اما الان اما فيما بعد. هذا حينئذ في مثل هذه الحاله يراه ماذا فعليه. وان كان لغه الترف لا يصدق. على اي حال يقول المقصود ليس وجود التفريق في هذا الان، بل وجود فعلا في عمود الزمن، يعني وجود فعلي اما الان اما فيما بعد. احترازا عما بكلمة فعلية اذا احترزنا عما، اما اذا كان المعلوم ماذا؟ جزء الموضوع للتكليف دون جزئه الاخر، يعني بلوغ معلوم لكن اضطرار مكان معلوم وجوده، فانه في مثل ذلك لا علم بتكليف فعلي ولو في كان مناسب للسيد انشيكو، ولو في عمود السماء مو مناسب شيء ولا. فالظاهر ان كلمة عمود سقطت. اذا النتيجة هي فالجامع بين تكليف في هذا الان وتكليف يصبح فعليا في ان متأخر، يعني المرأة تعلم انه اما الان مكلفة بحرمة الدخول اما فيما بعد، لا يقصر عقلا وصوله هذا عن وصول ما الجامع بين تكليفين كلاهما موجودة في هذا الآن، لا فرق بينهما. ليش؟ لأن مولوية المولى لا تختص بهذا الآن، يعني بالتكليف الموجود في هذا الآن. الله مولى يعني مولى يعني تجب إطاعته، الله مولى مولى يعني شبه المولى بنا، من تجب إطاعته مولى، يعني تجب إطاعته في التكاليف اللي موجودة الآن، يجب طاعة الله في التكليف الموجود الآن وفي التكاليف ماذا البعض، فمولويته ثابت كما هو واضح. وأما الركن الثالث في النجل التقريب الثاني، التقريب الثاني شنو الشان بالله كان نستذكر التقريب الثاني لعدم تنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات، أن يقال بأن الركن الثالث بكلتا صيغتين المشهورية والعراقية مفقود. أما أن الركن الثالث بصيغته المشهورية مفقود، الصيغة المشهورية إيش كانت للركن الثالث؟ أنه يشترط في تنجيز العلم الإجمالي التعارض بين الأصول، وفي باب التدريجيات لا معارضة بين الأصول، بل الأصل يجري وين؟ في هذه الثلاثة الأولى، لأن في الثلاثة الأولى تحتمل المرأة أنها حيض، فتحتمل ثبوت حرمة، فلا بأس بإجراء براءة عن هذه الحرمة التي تحتملها الآن، ولا يعارض ذلك بالاصل عن الحرمة البعدية. لماذا لا يعارض؟ لان الحرمة البعدية لا يحتمل وجودها الان حتى يجرى الاصل عنها الان، ما يحتمل الان موجودة، فإذا ما يحتمل الآن موجودة فلا معنى لإجراء الأصل عنها الآن. إجراء الأصل فرع احتمال وجود الحرمة، والحرمة البعدية لا يحتمل تواجدها الآن حتى يجرى الأصل عنها، فيجري الأصل عن الحرمة في الثلاثة الأولى بلا أن يعارض بإجراء الأصل عن الحرمة البعدية في الثلاثة الثانية. هذا كان التقريب الثاني. هكذا كان يقال بأن الركن الثالث بصيغة المشهورية بهذا البيان مفقود. والجواب أن يقال بأنه ما هو المقصود من تعارض الأصلين؟ انت يظهر ما التفتت ترى التنبيه هواية جميل نبدأ إليه السيد قدس سره. ما المقصود من تعارض الأصلين؟ الجواب المقصود من تعارض الأصلين يعني هذا أن دليل الأصل لا يمكن أن يشمل الاثنين. دليل الأصل شنو الأصل ياهو كل شيء لك حنا دليل براء ربيع عن أمتي ما لا يعلمون ربيع عن أمتي ما لا يعلمون لا يمكن أن يشمل هذا الأصل هليوم والأصل الثاني في يايوم بعد ثلاثة أيام الذي أريد أطبقه. دليل الاصل لا يمكن يشمل الاثنين لان واحد من عدل ماذا دليل الاصلين كاذب فدليل الاصل لا يمكن ان يشملهما معا. هذا معنى التعارض. هو يترك الشيء جميل لما نقول اكو تعارض تعارض بهذا المعنى يعني بمعنى ان دليل حجية الاصل وهو رفع عن امتي ما لا يعلمون لا يمكن ان يشمل كلا الاصلين يا اصل يا اصل. الاصل في هذا اليوم وهي الاصل في يوم بعد ثلاثة ايام الذي يراد اجراءه لان كلا هذين الاصلين لا يمكن ان يكون صادق واحد من كاذب. فاذا واحد منهم كاذب فلا يمكن ان دليل الاصل يشمل يعني رفع عن امتي ما لا يعلمون يشمل الاصل الاول في هذا اليوم ويشمل الاصل الثاني بعد ثلاثة ايام كلاهما لا يمكن ان يشمله. هذا معنى التعارض. وليس التعارض هنا كالتعارض بين من بين امرين بينهما تضاد مثل من بين امرين بينهما تضاد مثل الربح والخسارة مثل الجمال والقبح مثل العلم والجهل هذان امران بينهما صفا. هنا متى يتعارضان الجمال والقبح؟ اذا كان الزمان واحد يعني ما يمكن الانسان في زمان واحد يكون جميل وقبيح لا تروح تحت التعارض. اما يكون جميل في صغره قبيح في كبره تعارض ما في. يشترط في التعارض بين المتضادين وحدة الجمال. اذا ما اكو وحدة الجمال تعارض ما اكو بين المتضادين. فنحن هنا في موردنا نريد نقول المقصود من التعارض بين الاصلين ليس هذا المعنى. ليس المقصود من التعارض بينهما هو انه يوجد تعارض بينهما بمعنى التضاد كالتضاد الموجود بين الجمال والقبح حتى يقال يشترط وحدة الزمان. وإنما المقصود من المعارضة هالمعنى يعني دليل الأصل ما يمكن أن يشمل الأصل في هذا اليوم وذاك الأصل الذي يريد نجري بعد ثلاثة أيام. هذا المقصود من المعارضة وهذه المعارضة صدقة صحيحة صدقة. الأصل ما أقدر أطبقه في هذا اليوم. دليل الاصل ما يمكن ان يشمل الاصل في هذا اليوم ويشمل الاصل بعد ثلاثة ايام. هذا المقصود من المعارض وعرفات تطبق العبارة وهذه التفات جميلة جدا. واما الركن الثالث بصيغته الاولى صيغة المشهورية ليش نقول على ان الركن الثالث بصيغته الاولى وهو التعارض بين اصول هذا موجود وليس مفقود. في التقريب الثاني كنا نقول مفقود. نحن نريد ان نقول موجود ليس مفقود. ليش؟ فلان الاصل المؤمن الذي يراد إجراؤه عن الطرف الفعلي. الطرف الفعلي شنو يعني؟ عن ثلاثة الأولى معارض. كلمة معارض ما موجودة، لازم وجودها ولا العبارة ما تمشي. معارض بالأصل الجاري في الطرف الآخر المتأخر في ظرفه وهو بعد ثلاثة أيام. معارضة موجودة، شلون موجودة؟ شلون موجودة؟ إذ ليس التعارض بين أصلين، بين الأصلين ذني من قديم، شنو؟ التضاد بين لونين يشترط في حصوله وحدة الزمان. حتى نقول يشترط، ومن قبيل التضاد بين لونين. أقول لونين يعني شنو لونين؟ لونين يعني أحمر وأبيض. يو لونين يعني شنو؟ أمرين، يعم الأبيض والأسود أو يعم الجمالي والفضل. تحت الطاء المقصود من لونين يعني أمرين، مو يعني لونين يعني شنو؟ إيه، بل ليس من قبيل التضاد بين أمرين حتى يشترط شنو؟ في حصول التعارض وحدة السماء. لا، مو هذا المقصود من التعارض، بل مرده، مرد التعارض إلى هذا، إلى العلم بعدم إمكان شمول دليل الأصل لكل من الطرفين. لا يمكن أن يشمله بالنحو المناسب له من الشمول زمانه. يعني شنو بالنحو المناسب؟ يعني لا يمكن أن يشملهم بهذا المعنى. دليل الأصل يشمل الأصل في هذا اليوم، يشمل الأصل الأول أو يشمل الأصل الثاني بعد ثلاثة أيام، يشمل بعد. ما يمكن أن يشمل الآن هذا الأصل اليوم أو يشمل بعد ثلاثة أيام، بعد ثلاثة أيام يشمل بعد ثلاثة أيام. وما نريد نقول يشمل من الآن، لا، نقول إن شمل هذا الأصل اليوم لا يمكن أن يشمل هذا الأصل بعد ثلاثة أيام، لأنه أكو تفاضل بين ذني الأصل. هذا المقصود، بل مرده إلى العلم بعدم إمكان شمول دليل الأصل لكل من الطرفين. لا يمكن أن يشمله بهذا المعنى من الشمول، يعني إذا شمل هذا في هذا اليوم لا يمكن أن يشمل ذاك بعد ثلاثة أيام، بل مرده الى العلم بعدم امكان شمول دليل اصل كل من الطرفين بالنحو المناسب له، يعني لدليل الاصل من الشمول زمانا. هذا المقصود يا اخي. وحيث لا مرجح للاخذ بدليل الاصل في طرف دون طرف، ان شمل الاول لا يمكن يشمل الثاني، ان شمل الثاني لا يمكن ان يشمل الاول، او علما يشمل الاول دون الثاني بلا مرجح، الثاني دون الاول بلا مرجح، اذا لا يشملهما معا. هذا المقصود من التعارض، بحيث لا مرجح للاخذ بدليل الاصل، ونقول ينطبق على الاول دون الثاني او على الثاني دون الاول، لا ماكو مرجح، فيتعارض الافكار. هذا معنى التعارض. واما الصيغه الثانيه للركن الثالث، نجد الصيغه العراقيه، قيل بان الركن الثالث بصيغته العراقيه قيل بأن الركن الثالث بصيغته العراقية مفقود. الصيغة العراقية شنو كانت هي؟ أنه يشترط في منززية العلم الإجمالي أن يكون العلم مدخلا لكلا الأصلين في العهد، يعني يكون هو المنجز. تنجيز كلا الطرفين يصير بواسطة العلم الإجمالي لا بواسطة منجز آخر. خب، شنو نقول فيما سبق؟ في التقريب الثاني كنا نقول في باب التدريجيات لا يمكن العلم الإجمالي يدخل كلا الطرفين في الذمة. لماذا؟ لأن الذي لم يأتي بعد لا يمكن أن يدخل من الآن. الحرمة التي لم تأتي بعد لا يمكن أن تدخل من الآن في العهد. هيك كنا نقول، والجواب ان يقال بانه صحيح. العراق الشام يقول يشترط في منجزية العلم الإجمالي أن يكون العلم الإجمالي بنفس منجز لكلا الطرفين، لكن أقول بنفس منجز في آن واحد، لا ولو في آنين متعددين في عمود الزمان. فهو ما قال العراقي وما مقصودة حتما، ما يمكن أن يكون مقصودة، يعني العلم الإجمالي يشترط أن يكون منجز لكلا الطرفين في آن واحد، لا لا مقصودة منجز ولو على امتداد الزمن، يعني العلم الإجمالي إنما يكون منجز إذا كان العلم بنفسه منجز لهذا الطرف ومنجز لذلك الطرف ولو في عمود الزمان، هذا مقصود منجز إلا في آن واحد، هذا شنو ربط إلا في آن واحد؟ فإذا كان هذا المقصود وهذا هو المناسب، اذا على هذا الاساس ماذا؟ الصيغة العراقية ايضا موجودة لا انها مفروضة تطبق. واما الصيغة الثانية للركن الثالث فلان المقصود من كون العلم الاجمالي صالحا لمنجزية معلومه، لابد ان يكون هو المنجز وصالح ان يكون هو المنجز على كل تقدير، على كل تقدير عن شنو قلنا؟ يعني على تقدير هذا الطرف وعلى تقدير ذلك الطرف، لابد هو المنجز لكلا الطرفين. المقصود شنو؟ كونه صالحا لذلك يعني للتنجيز ولو على امتداد الزمان، هذا المقصود لا في خصوص هذا الان، مو انه لابد ان يكون منجز لكلا الطرفين الان، لا ان يكون هو المنجز لكلا الطرفين ولو على امتداد الزمان، هذا المقصود وهذا موجود في موردنا. على اي حال يا اخي اطلنا الكلام، اتضح من خلال ما بيناه ان الشبهات كلها التي قيلت صحيحة ام باطلة؟ اتضح باطلة. فاذا العلم الاجمالي في باب التدريجيات ماذا اتضح؟ منجز. ولكن هذه الشبهات قد أثرت على بعض الأصوليين فصارت سببا إلى أن يذهب بعض الأصوليين إلى القول بأن العلم الإجمالي في التدريجيات غير منجز لأجل بعض هذه الشبهات أو كل هذه الشبهات، ولكن نحن بحمد الله دفعناه. وبعض هذه الشبهات اثرت في بعض اخر من الاصوليين كالشيخ العراقي ورآها تامة، فحاول ان يفر منها. شوف هواية جميل، فحاول ان يفر منها بابراز علم اجمالي جديد. يعني دائما في العلم الاجمالي في باب التدريجيات العراقي قال غير منجز، لكن شو سوى العراقي لهي الشبهات؟ قال غير منجز، لكن سوى قال دائما الى جانب العلم الاجمالي في التدريجيات اكو ماذا؟ علم اجمالي جديد في الدفقيات يكون هو المنجز. كيف؟ شوف العراق شلون فورنا الى جانب العلم الاجمالي في التدريجيات، فورنا علم اجمالي في الدفعيات. قال بهذا الشكل، نقول هذه المرأة اول شنا شن نقول وهسه شن نقول؟ اول شنا شن نقول؟ هذه المرأة تعلم اما الان يحرم عليها المسجد في المسجد واما بعد ثلاث ايام يحرم عليها المسجد. هيك كنا نقول، والعراقي قال هذا غير منجز لاجل ان التقريبات اللي ذكرناها والشبهات اللي ذكرناها واحنا ردناها. فهو استوى قال انا اقدر اسوي لكم لهذه المراه علم اجمالي في التفعيات اسويه احول الى تفعيات. شلون انا هكذا اقول هذه المرأة تعلم. شوف شلون برضه. اما يحرم عليها الان دخول المسجد. شو وقت يحرم عليها الان؟ اذا كانت الان هي في هذه الثلاث حائط. هنا يحرم عليها الان لو انا قاعد ثلاث ايام. يحرم عليها الان طبيعه ماذا يحرم عليها؟ اذا كانت حركية. يحرم عليها من الان مدة على امتثال ذلك. فان كل تكليف متأخر انسان يكون يتحفظ على قدرته من قبل. لذلك في شهر رمضان اذا انسان صار جنب الصوم هو وقت واجب من بعد الفجر. لكن يكون يختتم مش وقت من قبل الفجر. نحن قبل الفجر فضاك وجب صوم. وجب الصوم بعد الفجر. ليش لازم يغتسل ماذا قبل الفجر؟ هذا الغسل قبل الفجر يسمونه مقدمة مفوتة. ليش سموه مقدمة مفوتة؟ لأنه إذا لم يعتبه يفوت الواجب في وقته. المقدمات المفوتة العقل شي يقول قدم عندنا. يقول واجب حتى يمكن امتثال ذلك التكليف المتأخر. وهاي المطالب الشيء تقول اني اعلم اما الان اكو حرمة. اذا الان انا حائض واذا الان انا ما حائض وانما حائض بعد ثلاث ايام فمن الان مكلفة لأجل حيض متأخر مكلف من الأمر بأن أحافظ. يجب علي أن أحافظ علي من أحافظ على قدرتي الامتثال بكلام. تحافظ ماذا يجب عليها؟ أن تحافظ على القدرة وأن لا تفوت القدرة. مثلا شلون تحافظ من الآن على القدرة؟ إذا كان أكو ما يعدها خصوص في ذلك الزمان وما مو دائما يجي ذاك الزمان. ذاك الزمان سهل ما دائما اصلا. لكن ذاك الزمان ماي ما معلوم دائما اكو. فيكون حينئذ الماي يخليك قدام تقول انا يجب علي اما الان يحرم ادخل المسجد واما هذا المال احافظ عليه حتى ماذا اتصل بي للحيض المتأخر. فإذا على هذا الأساس هي تعلم بأحد تكليفين فعليين. هواية ترى التفاتة جميلة اطرق باطلة. لكن بعض مرات الباطل هواية هم يصير جميل. فالمقصود أنه المرأة سوينا لها علم اجمالي تدري دفعي بين افراد دفعية. فهذه المرأة تعلم بانه اما الان يحرم عليها دخول المسجد فذا كان على الحق واما الان يجب عليها ان تحافظ على الماء للحيض المتأخر من باب وجوب المقدمات مفوتة. فإن المقدمات المفوتة يجب التحفظ عليها قبل زمان الواجب. يكون الإنسان ماذا يحافظ علينا على الغسل يغتسل لأجل ماذا؟ الصوم الذي يأتي وجوبا من الفجر. أي نعم يكون تحافظ على هذا الماء لأجل ماذا؟ الحيض المتأخر. فهكذا صور العراق العلم الإجمالي الجديد. فالخلاصة أكرر من الأول هذه الشبهات أثرت على بعض كيفية تأثير صار بأحد شكلين. أثرت على بعض دعاهم إلى أن يقولوا العلم الإجمالي بالتدريجيات أصل غير منجز. وأثرت على بعض آخر بشكل آخر دعتهم الى ان يحولوا العلم الاجمالي في التدريجيه الى شكل جديد الى علم اجمالي دفعي، ويجعلون هذا العلم الاجمالي الدفعي هو المنجز بالبيان الذي ذكرته. اطبق العباره. وهكذا يتضح ان الشبهات التي حامت حول تنجيز العلم حامت يعني دارت، هذه الشبهات التي دارت واخذت تحوم وتدور حول تنجيز العلم الاجمالي في التدريجيات هذه موهونة جدا، رديناها كلها، غير ان جماعة من الاصوليين وقعوا تحت تأثيرها، فذهب بعضهم الى عدم التنجيز ورخص لهذه المرأة، رخص لها شنو؟ قال هذا مو منجز، تقدر تدخل الان المسجد، بلي، ورخص في ارتكاب الطرف الفعلي، وهو هاي الثلاث الاولية جوزنا ان تدخل المسجد، ما دام الطرف الاخر متأخرا، وذهب البعض الاخر الى عدم الترخيص، قال لا، ما يجوز لك تدخل المسجد الان، شلون؟ بإبراج علمي اجمالي بالجامع، لكن بجامع التكليف، لكن بين طرفين فعليين، يعني اوجد علم اجمالي ماذا باطراف دفعية عراقي، كالمحقق العراقي اذ اجاب على شبهات عدم التنجيز، يعني الشبهات الثلاثة اللي ذكرناها بين امره تامة، لكن نقدر نقول ندرس علم اجمالي جديد، اجاب عنها بوجود علم اجمالي اخر غير تدريجي الاطراف، وتوضيح هذا العلم الاجمالي الجديد هكذا يقال ان التكليف اذا كان في القطعة الزمانية المعاصرة، يعني حرمة الحيض اذا الان موجودة الان كانت حائض فهو تكليف فعلي، واذا كان في قطعة زمانية متأخرة الحيض يأتي بعد ثلاثة ايام فيجب عليها من الان ان تحافظ على القدرة، فوجوب حفظ القدرة الى حين مجيء ظرفه، ظرف التكليف الاخر يعني فعلي، من الان هذا الوجود ليه فعلي؟ لان المقدمات المفوتة واجبة قبل وقت الواجب واجبة، لما يعرف من مسألة وجوب المقدمات المفوتة ماذا يعرف؟ من عدم جواز تضييع الانسان لقدرته قبل مجيء ظرف الواجب، قبل ما يصير الفجر ليس بالانسان يفوت القدرة بان يختصه، واذا كان ظاهر ما يقدر يجنب نفسه، اذا ما يقدر يحتسب يكون يحافظ على طهارته، هنا مجي يكون تحافظ هاي المرأة على المال، وهكذا يعلم اجمالا ماذا يعلم بالجامع بين تكليفين فعليين فيكون منجز، من هذا من باب وجود علم اجمالي بل في اطراف دفعية. ونلاحظ على هذا اول، شوف اشكالات السيد، يقول يرى ثلاثة اجوبة، الجواب الاول يقول للسيد هذا تطويل بلا طائف، احنا طرحنا الشبهات بالبيانات السابقة بعد ما داعي الى ان تتعب ذهنك وتفكيرك وتوجد ماذا علم اجمالي جديد، ما دام العلم الاجمالي التدريجي اثبتنا احنا حجيته وابطلنا الشبهات الثلاث او التقريبين، تقريبا كان من حلم الى شبهات ثلاث الواردة عليه، هذا الجواب الاول بطبق العبارة. ونلاحظ على هذا اولا ان التنجيز، تنجيز العلم الاجمالي ليس بحاجة الى ابراز هذا العلم الاجمالي الجديد، ليه؟ لما عرفت من تنجيز العلم الاجمالي في التدريس ذاك منجز عن فعل الشبهات. وثانيا هذا الجواب الثاني ما في شيء بسيط، انت قلت على انه يجب على المرأة ان تحفظ القدرة اذا الان ليست بحائط وانما الحيط متى؟ بعد ثلاثة ايام، قلت من الان يجب حفظ القدرة، خب متى يجب حفظ القدرة؟ اذا كان التكليف في وقته فعلية، اما اذا لم يكن فعليا هل يجب عليها حفظ القدرة؟ لا. فانت لازم ان تثبت ان ذلك التثبيت في وقته فعلي. مثل من؟ مثل في ذات شهر رمضان. انسان لما يدخل عليه الوقت فشو؟ وجوب الصوم يصير فعلي. صلاة قبل الفجر انسان يتحفظ علينا العقد يقول له ما دام اكو تكليف فعلي بعد دخول الفجر لازم ان تتحفظ على القدرة من الان. اما اذا ما اكو تكليف فعلي بعد الفجر هم لازم تتحفظ على القدرة؟ العقل يقول لا. وفي موردنا مش نقول انت من اللازم يا ايها الشيخ العراقي ان تثبت اولا انه ماذا هذه المرأة حينما تأتي الثلاثة الجديدة عليها تكليف فعلي من حرمة دخول مسجد وغير ذلك. حينئذ العقل يقول يجب التحفظ علينا على القدرة. كيف تثبت على انه ماذا تلك الحرمة منجزة وثالثة في حقها حينما يأتي ذلك الزواج؟ شلون تثبته؟ لا يمكن اثباته الا بالعلم الاجمالي التدريجي. طريق لا بعد ما اكو طريق اخر لاثبات فعلية ذلك التكليف. غير العلم الاجمالي التدريجي ما موجود. فبالعلم الاجمالي التدريجي لو كان حجة نقول المرأة تعلق اجمالا اما حرمة الان اكو واما حرمة فيما بعد. فبسبب هالعلم الاجمالي تصير الحرمة البحثية منجسة. فيجب التحفظ على القدرة. اما اذا ردنا نقول عن هذا العلم الاجمالي في التدريجيات ليس حجة كما انت ايها العراق ايش تقول؟ فكيف يمكن ان نثبت انه الحرمة البحثية منجسة حتى يجب التحفظ على القدرة من الان؟ وهي التفاتة جميلة انصافا. فالخلاصة خلصت الرد الثاني ان هذا الطريق الذي ذكر العراقي وهو ان المرأة ان لم تكن حائض الان فيجب عليها ان تتحفظ على القدرة هذا الطريق باطل. فانه انما يجب عليها التحفظ على القدرة لو كان التكليف في وقته فعليا منجزا. وذاك التكليف في وقته متى يكون منجز؟ ما هو طريق لإثبات تنجيزه؟ ما عندنا طريق الا العلم الاجمالي في التدريجيه. فاذا ما سلمنا حجيته فلا يجب عليها حينئذ التحفظ. واذا سلمنا حجيته بعد ما في داعي الى تطويل المسافه بهذا الشكل راسا هو يثبت لنا ماذا؟ حرمة الطرفين بلا داعي الى هذا التطويل. لكن يكون يثبت واجب. لا يكون يثبت ذاك واجب حتى مقدمة يصير. ذاك شلون يثبت على انه واجب؟ ذاك شلون يثبت على انه واجب؟ ثبت لي وجوبه. والعقل لا يحكم بوجوبه الا من باب العلم الاجمالي بالتدريجيات. طريق الاخر بعد ما اكو. طريق الاخر ما موجود. لذلك يقول وثانيا ان وجوب حفظ القدرة من يابا بحكم العقل كما تقدم في الجزء الاول من هذه الحلقة الثالثة في مباحث المقدمة المفوتة العقل قلنا يحكم وحكم العقل يعني ومعلومه حكم العقل بوجوب حفظ القدرة لامتثال تكليف فرع تنجز ذلك التكليف فلا بد في المرتبة السابقة على وجود حفظ القدرة يكون شنو في المرتبة السابقة من وجود منجز للتكليف الآخر حتى يجب حفظ القدرة. التكليف الآخر يعني شنو؟ وهو الحرمة البعدية ولا منجز له كذلك يعني ولا منجز له له علما للتكليف الآخر كذلك كذلك يعني شنو في المرتبة السابقة كذلك يعني في المرتبة السابقة الا العلم الاجمالي في التدريس يا ذا. فاذا ذاك سلمت حجيته بعد ما في داعي الى هذا التصوير. اذا ما سلمت حجيته هكذا وجوب الحفظ لا ياتي. وثالثا هذا بسيط ما في شيء. نقول لو سلمنا كل الحشي هذا الجواب بعد الطف الاجوبه. الطف هو هذا. لو سلمنا هذا الجواب العلم الاجمالي الذي انت ابرزته ماذا؟ الذي ابرزته ماذا؟ ان هذا المرأة يجب عليه يحرم تعلم اما يحرم تدخل المسجد واما يجب ماذا؟ ان تحفظ الماء. تحفظ الماء يعني ماذا؟ لا تريق الماء تحفظ القدرة. صحيح افرض صحيح. لكن هل علم الاجمالي شيء ينجز لك؟ ينجز طرفيه غير طرفيه وما ينجزه طرفاه ما هما؟ حرمة الدخول في المسجد ووجوب حفظ القدرة يعني وجوب المحافظة على الماء. فأقصى ما يثبت المبدا ولكن لا يثبت بذلك انه لو اجت ثلاث ايام جديدة المرأة يحرم عليها الدخول في المسجد. هذا من يثبت او يجب ان تختفي يحرم عليها نفس القرآن لكن لن استفدت. والمهم هو ذاك استفدت ترى هاي هواية جميلة الالتفات. خلاص ترى الرد الثالث. فالرد الثالث خلاصة هذا ان هذا العلم الاجمالي اللي بيأبرس افرصه اقصى ما ينجزك ماذا؟ طرفيه. اما غير طرفيه ينجزني وما الى معنى طرفاه ما هما؟ تعال استفدت للطرفين ليس عندك ماذا؟ اشتباه. الطرفان هما اما حرام ان تدخل المسجد واما يلزم ان تتحفظ على القدرة. واقصى ما يثبت وجوب ذنب الامرين. انا حرام عليه تدخل المسجد وواجب عليه حفظ القدرة. اما تفويت نفس التكليف الذي ياتي. التكليف الذي ياتي شنو هو؟ الذي تحترم حرمة الدخول في المسجد، وجوب الغسل، حرمة مس القرآن، حرمة مس أن يقاربها زوجها، من أحكام الحائض، من تكاليف الحائض. كيف نثبت على أنه لازم أن تنتزلها بهذا العلم؟ قال لا يثبت. هذا العلم يثبت فيه أنه يا حرام أن تدخل الآن، لا على أنه واجب التحفظ، ما المقدار يثبت. اما تلك الاحكام لا يثبت وجوب امتثالها الا بمن؟ بذاك العلم الاجمالي ماذا؟ في التدريجيات، ذاك الذي ينفع. اطبق العباره. وثالثا قلت هذا الطف الاجوبه هو هذا واقعا. وثالثا ان المنجز اذا كان هو العلم الاجمالي بالجامع بين من وبين من؟ بين التكليف الفعلي وبين من؟ ووجوب حفظ القدرة لامتثال التكليف المتأخر فهو لا يخرج سوى هالمقدار. هذا العلم الإجمالي الجديد لا يخرج إلا هالمقدار سوى عدم تفويت القدرة. نفس التكليف يجب امتثاله. يا تكليف يحرم عليها الدخول في المسجد، يحرم مقاربة زوجها، يجب الاغتسال، وأما تفويت ما يكلف في رده المتأخر بعد ما حفظت القدرة من الآن حافظت حلما إلى آخره وإجدت الثلاث أيام الآتية لازم أن تحفظ ما كلفت به. ما كلفت به شنو هو؟ من حرمة دخول المسجد، حرمة مقاربة الزوج، حرمة نفس المصحف، وجود الغسل. لكن منو قال يحرم عليها التفويت؟ فلا يمكن المنع عنه عن منع ذلك التفويت بهذا العلم الإجمالي. بذلك العلم الإجمالي وإنما يثبت فينا قلنا ذات العلم الاجمالي في التدريجية، وانما يتعين تنكذ المنع عنه منع عن تفويت التكاليف الاتية بنفس العلم الاجمالي في التدريجية. وهو ان كان منجزا لذلك، اذا هو منجز ثبت تنجيزه لكلا طرفه، زيش الحرمة، حرمة المسجد القديمة وحرمة المسجد الجديدة. بلا هذا بعد الى هذا العلم الاجمالي الجديد. والحمد لله رب العالمين.